لما ايدي تلمس ايدي واما كل الدنيا تسكت الا صوته واما كل الدنيا تسكت الا صوته اسمعه بقلبي اسمعه مهما ندم ولا حزن. اسمع عيشي اسمع عيشي. طب خايفة ليه؟ أنا خايفة ليه؟ سمع قلبي بينادي. أنا خايفة ليه؟ طب خايفة ليه؟ سمع قلبي بينادي. خايفة ليه بالهوى؟ خايفة ليه بالهوى؟ شفت